لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله على فضله، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله، وبعد، بحمد الله وفضله نتفيو دروسنا القرآنية في هذا الجامع المبارك، جامع خديجة بغلف تقبل الله منها، في محافظة جدة للعام السادس على التوالي بحمد الله وفضله ورحمته. لقاء درس اليوم عنوانه الغيظ. القلوب أوعية، فبعضها يمتلئ خيرا وبعضها يمتلئ شرا، والغيظ غضب يفور في القلب. ويقول بعض أهل العلم إذا أفصح الإنسان عنه وتكلم يسمى تغيظ، ومن قال بهذا يحتج بقول الله عز وجل عن جهنم أعاذنا الله وإياكم منها إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وبعض أهل العلم يقول إن هذا الاستشهاد غير صحيح، وإنما يقول سمعوا لها زفيرا ورأوا لها تغيظا، ويستدل بأسلوب العرب في كلامها، وهذا شهير. العربي يقول وزججنا الحواجب والعيون، وله متقلدا سيفا ورمحا، ثمت شواهد نحوية في هذا الباب شهيرة تؤيد القول الثاني، لكن لا يمنع كذلك القول الأول، لأن الحكم على الغيب الذي لم يرى ليس بالشيء الهين. سندرس آية من سورة آل عمران ذكر الله عز وجل فيها الغيظ، وسيظهر معنا ما نريد أن نقوله لك. قال رب العالمين يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا الآيات لقوم يعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. قال ربنا يا أيها الذين آمنوا، هذا نداء، وقول الله عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا فيه إشارة إلى أن السورة سورة مدنية، لأن لفظ يا أيها الذين آمنوا يكثر في القرآن المدني، ولفظ يا أيها الناس في الغالب يكثر في القرآن المكي، وإن جاء في القرآن المدني يا أيها الناس. وسورة آل عمران سورة مدنية بالاتفاق، وهي إحدى الزهراوين، قال عليه الصلاة والسلام اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران. قال ربنا هنا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. البطانة هي داخل الثوب، داخل الثوب يسمى بطانة، وتجمع على بطائن. قال الله بطائنها من استبرق، قال ربنا بطائنها من استبرق. ما هو بداخل الثوب يسمى بطانة، ثم استعير تجوزا لغة في الاستعمال العربي إلى خصيصة الإنسان الذين هم على اطلاع على سره وعلى دراية بأمره وعلى معرفة بأحواله، فمن حوله يسمون بطانة. ثم انتقل هذا الأمر في العرف السياسي إلى ما يتعلق بالحاكم ومن يكون معه، قال صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ما من أمير إلا وله بطانتان، بطانة صالحة تأمره بالخير وبطانة فاسدة تأمره بالشر. ثم قال عليه الصلاة والسلام والمعصوم من عصمه الله، والمعصوم من عصمه الله. نسأل الله أن يهيئ لولاة أمرنا بطانة صالحة تدلهم على الخير وترشدهم إليه. قال ربنا هنا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. المدينة قبل أن يأتيها صلى الله عليه وسلم كان يحفها اليهود، فاليهود أقاموا مع الأوس والخزرج أحلاف، أقاموا معهم أحلاف، هذه الأحلاف نمت مع الأيام، وأضحت هناك ثمة علاقات ما بين بعض من اليهود وبعض من الأوس والخزرج، فلما جاء الإسلام أسلم الأوس والخزرج وسموا الأنصار، وبقي اليهود إلا قليلا على على كفرهم إلا أفراد وآحاد آمنوا، لكن العلاقة التي كانت ما بين بعض اليهود وبعض الصحابة من الأوس والخزرج بعضها ما زال ماذا؟ ما زال قائمة. فالله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. هذا لفظ من دونكم يعني يجتمع فيه معنيان، كم معنى؟ معنيان. المعنى الأول من دونكم معنى من غير المؤمنين، من غير المؤمنين، والمقصود المنافقون واليهود، واليهود في المقام الأول، هذا واضح. كذلك لفظ من دونكم يشعر اختيار القرآن من دونكم غير اختياري لو قال من غيركم، فإنه يشعر بالدونية، بأن غير المسلم محال أن يكون مثل المسلم، محال أن يكون أحد غير مسلم في منزلة المسلم. والله يقول: ولا عبد مؤمن خير من مشرك، أي من مشرك حر. واضح الآن. فالله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. كلمة خبال أيها المبارك هنا معناها فساد، أي أنهم يسعون جاهدين ولا يقصرون في أن يصيب الفساد شأنكم وأمركم وأمتكم وجمعكم، يحرصون عليه كل الحرص وإن لم يظهروا ذلك لكم. لا يألونكم خبالا. ودوا بمعنى رغبوا، ما عنتم العنت المشقة مع الكراهة، يعني من يريد لك المشقة وهو يكرهك، هذا العنت. ربنا يقول عنهم أي عن اليهود: ودوا ما عنتم قد بدت بمعنى ظهرت، قد بدت البغضاء من أفواههم ولم يقل من ألسنتهم. ومعنى ذلك أن البغضاء في قلوبهم قد كثرت وتجمعت، فلما خرجت لم يستطع اللسان وحده أن يستوعبها، وإنما أضحت في الفم كله. فقال جل وعلا: قد بدت البغضاء، العداوة والحقد والحسد لكم، قد بدت البغضاء من أفواههم. أفواه ما مفردها؟ جيبوها، أتوني إياها بالرفع، فوه. مفردها ماذا؟ فوه. لكن العرب لا تستخدم هذه الكلمة، مو متفقون على أن أفواه مفردها فوه، لكن قلما تستخدم العرب كلمة فوه، يبدلون الهاء والواو ماذا؟ ميما، فيقولون فم. إذا أفردوا يقولون فم، وإذا جمعوا يقولون أفواه، وثم شاعر يمني قديم اسمه الأفوه الأودي، اسمه ماذا؟ الأفوه الأودي. هذا قديم قبل الإسلام بكثير، لكن هو سمي الأفوه لأنه كان ظاهر يعني غليظ الشفتين ظاهر الأسنان، لكنهم في زمنه كانوا مجمعون على عقله، على حكمته، كان قائدا شهيرا حكيما، يعني بأسلوب بسيط. أي شيء يستخدمه الناس جيل بعد جيل بعد جيل بعد جيل ويأبى أن يتركوه، على ما يدل؟ على أن هذا الشيء حسن، لأنه لا يعقل أن الناس يلتزمون هذا الشيء مرارا دون نكير، كل يقبله إلا لأن هذا الشيء ثابت أصله بحسب الغرض الذي هو فيه، سواء كان معنويا أو حسيا، ظاهر. هذا الرجل قبل الإسلام، قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن بخمسين عام، ممكن بأكثر، قال: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا، تلف الأمور بأهل الرشد ما بقيت، فإن تولوا فبالأشرار تنقادوا. قوله: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا، قاله هذا الرجل قبل الإسلام بأمد بعيد، وإلى اليوم لا يكاد يخلو كتاب عربي يعنى بالأدب والحكمة إلا ويذكر هذا البيت، مع أن الرجل لم يرى ما رآه الناس اليوم، لكنه أوتي حكمة خلد هذا البيت. ما الذي خلده؟ أن الناس عرضوا هذا البيت عبر التاريخ كله، على الوقائع، على الأيام، على الأزمنة في الشرق والغرب والشمال والجنوب، فوجدوا البيت صادقا: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا، تلف الأمور بأهل الرشد ما بقيت، فإن تولوا وبالأشرار تنقادوا. هي قصيدة دالية كثيرة فيها أكثر من هذا، كلها تنطق بالحكمة. وما أضر الناس في زماننا هذا إلا تصدر الجهلاء، تصدر الجهلاء هو الذي كانت أحد الأسباب الشهيرة في ضياع الأمة في زمانها. هذا لا يمكن يا بني، ولا يعقل ولا يقبل والله، لا دينا ولا طبعا ولا عقلا ولا نقلا، أن يكون الشارع حكما على الناس. متى ما لجأ الناس إلى الشارع هم يقولون لك بلسان الحال والمقال حكمنا الجهال. الشارع يعني تحكيم الجهال، وهو الذي قاله الأفوه الأودي قبل مئات السنين: ولا صرات إذا جهالهم سادوا. لا يعقل أن يؤتى بصبي لا يعرف يقرأ اللوحة التي يحملها، ثم يكتب له ما يراد أن يقال، ثم يحملها الصبي وتأخذها القنوات ويسري في الشارع، ويمشي وراء الصبي أقوام ذوي لحى وذوي عقول وذوي شهادات يغدو بهم حيث يروح، كل منهم يراقب الكاميرا أين تضعه، ثم يراد للأمة بعد ذلك أن تصل إلى مقصودها. لما أراد أعداء الدين تضييع الأمة أخرجوا قيادتها من العقلاء، من الراشدين، من أهل الحكم، من أهل الحلم، من أهل الحكمة، من أهل المعرفة، إلى رجل الشارع يقود الناس كيفما شاءوا. فلا أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا، ولا أبقوا دنيا، لا أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا. والعرب كانت تعرف ذلك في كلامها منذ قديم الدهر، لكن الناس كما قلنا في زمن الفتن أولا يغلب عليهم الحماس. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: فإن رأيت إلا هوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فاعتزل. لا يمكن أن تكلم الناس وكل واحد منهم يرى أنه سيد قومه وأن لديه من الفهم والعلم الله به عليم، وبعضهم والله لم يقرأ يوما كتابا شرعيا، فضلا على أن يفقه عن الله كلامه، أو يقرأ لم يقرأ كتاب الفتن بصحيح البخاري، ولم يقرأ شيئا من آيات القرآن، ثم يأتي يكتب لوحة أو قولا أو وشما ثم يمشي في الطرقات ويريد من الناس أن يتبعوه، فتضل الأمة وتهلك، تسفك دماء، تهدم مساجد، تضيع حرمات، تنتهك أعراض، وبعد ذلك تريد أن تأخذ الحق ممن لا تدري، تحاسب من لا تستطيع، تلوم من لا تقدر. كل ذلك كما قال الأفوه الأودي: ولا صرات إذا جهالهم سادوا. أعاذنا الله وإياكم من ذلك. لكن ذلك أمرا وإن كان مرا لكنه لا بد أن يقال حتى لا تتكرر الأمر في ديار الإسلام. المقصود قال الله، قلنا هنا: قد بدت البغضاء من أفواههم. ثم قال الله: وما تخفي صدورهم أكبر. والله عز وجل مطلع على ما في صدور أولئك الأقوام من اليهود وغيرهم، مما والمعنى: وما تخفي صدورهم من الغل والحقد والبغضاء أكبر مما تنطقه أفواههم، أكبر مما تنطقه أفواههم. قال الله: قد بدت الأفواه، قد بدت البغضاء من أفواههم، وما تخفي صدورهم أكبر. قد بينا، هذا خطاب للمؤمنين، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. والمقصود أن الله أنزل في كتابه ما يعين المؤمنين على أن يرشدوا في أمورهم وأحوالهم وأيامهم وأخبارهم، ولا هدي فوق هدي القرآن. ثم قال الله جل وعلا: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم. والمعنى أن جمعا من الأوس والخزرج من الأنصار كانوا ما زالوا على العهد القديم، يرون أن أولئك اليهود المحبة والحلف الذي كان قائما بينهما لم يطرأ عليه ما يغيره، وهذا قبل أن يعلموا هدي القرآن، ولم يكن الأمر جامعا، وإنما الخطاب لثلة من المؤمنين. فالله عز وجل يقول: ها أنتم أولئك تحبونهم، أي كما كنتم تحبونهم قبل الإسلام، ولا يحبونكم. ومعلوم أن عداوة اليهود للمسلمين عداوة أزلية، عداوة حسد. وقد جاء في حديث صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها أن أخبرت عن أبيها وعمها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة خرج حيي بن أخطب أبوها وعمها ياسر يرقبان قدومه، فرأياه عليه الصلاة والسلام، فلما أقبلت عليهما تسمع كلامهما وهما عائدان إلى ديارهما سمعت أبوها يسأل أخاه: أهو هو؟ قال: نعم، لأن اليهود أهل علم. قال: فما له في قلبك؟ قال: عداوته ما حييت. وكما قال الله عز وجل: حسدا من عندي أنفسهم. واليهود تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي آخر الزمان، وأنه هو الموعود به في التوراة والموعود به في الإنجيل، لكن الحسد عياذا بالله منعهم أن يتبعوا. قال الله عز وجل: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم. وتؤمنون بالكتاب كله. الألف واللام للكتاب هنا ألف جنس، ألف ماذا؟ جنس. والمعنى أنكم تؤمنون بالكتب السماوية كلها، كل كتاب أنزله الله تؤمنون به. أما هم لا يؤمنون إلا بما أنزل عليهم كما قال الله عز وجل ذلك في غير ما آية، فهم لا يؤمنون إلا بالتوراة، والمؤمنون يؤمنون بالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وما أنزل الله عز وجل من كتب علمناها أو لم نعلمها. قال الله عز وجل عن عباده الخلص: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وفي حديث جبرائيل المشهور قال: أخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه. فقال الله عز وجل هنا: وتؤمنون بالكتاب كله، ولم يقل ولا يؤمنون بالكتاب كله، لأن الأول دل على الثاني. فلما مدح المؤمنين بأنهم يؤمنون بالكتاب كله، دل ذلك على أن غيرهم، على أن أهل الكتاب، على أن المقصود بالآيات لا يؤمنوا بالكتاب كله. وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم في خلأ، قالوا في ملأ، قالوا آمنا، وإذا خلوا انفردوا بأنفسهم بمن معهم، بمن على نحلتهم، عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. النفس البشرية واحدة، لكن النفس البشرية تعتريها أمور أوصاف. النفس البشرية كم؟ واحدة، لكن تعتريها أوصاف. فمن حيث القرب من الله، إذا كانت قريبة من الله هي نفس شايخ. يا أيتها النفس المطمئنة، فإن غلب عليها الفحشاء والرغبة في السوء تسمى نفس أمارة بالسوء، فإن أصبحت في صراع بين هذا وهذا أصبحت نفسا لوامة. هذه حال أخر. النفس البشرية مع الأمور، مع ما يحدث، مع ما حولها، إما أن تكون متلهفة، وإما أن تكون غاضبة، وإما أن تكون نادمة. كم؟ ثلاثة. إذا كانت متلهفة على شيء فات تضرب كفا على كف، وإذا كانت نادمة تقرع سنا على سن، وإذا كانت غاضبة متغيظة ماذا؟ تعض على الأنامل. قال الله هنا: وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. واضح الآن؟ وقد يقع منها أنها أحيانا تعض على الإصبع، السبابة خاصة، إذا ندمت يقع منها، لكن الغالب في فعل العرب أنه إذا ندم يقرع سنا على سن. طبعا ليس حسنا أن نمثل. وإذا تلهبت على شيء فات ضربت كفا على كف، قال الله: وأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها. قال الله هنا: وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. قال ربنا: قل موتوا بغيظكم. ما معنى موتوا بغيظكم؟ ليس المعنى أن الغيظ يقتلك فتموت يموت لساعته، لا، ليس هذا المقصود. المقصود لن نتغير، سنبقى على حالنا، فأنتم أبقوا على هذا الغيظ حتى تموتوا. وهذا اختلف العلماء فيه، هل هو دعاء، هل هو أمر؟ والصواب أنه ليس بدعاء ولا بأمر، لأنه لا، يعني هؤلاء لا يظهرون الغيظ إلا إذا خلوا، ما يكونون مع المؤمنين، فالمؤمنون لا يأتونهم ويقولون لهم علمنا كذا وكذا. لكن قال العلماء إن هذا خطاب إلى غير مقصود، وإنما المعنى أنهم ابقوا على حالكم، سنبقى على حالنا من الإيمان والطاعة. ثم قال الله يختم هذه الآية الكريمة: إن الله عليم بذات الصدور. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وألبسني الله وإياكم لباسي العافية والتقوى، صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله،